لنكد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي Mm-hmm. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل

الله. شاء الله يا حاج. الله الله الله. ما شاء الله. Thank you.

سلام

Oh, الله عليه ماشي محمود في حاجه غلط يا Thank you. Thank you.